الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فنحن لا نزال في الخلفية التاريخية لإقصاء الشريعة الإسلامية من حياة المسلمين، وكيف حصل ذلك، وهو من أعظم الطوام والمصائب التي حلت بديار المسلمين، تنحية الشريعة وإقصاؤها من حياتهم. كيف كان ذلك وكيف حصل؟ أي مخطط شيطاني ذاك الذي أفضى ببلاد المسلمين إلى ما آلت إليه من تنحية الشريعة عن قضائهم وعن حياتهم؟ هذه القصة ذكرنا أنها في الحقيقة هي القصة في التدافع بين المسلمين وبين الروم، بين بني الأصفر، وأن ذلك بدأ مبكرا جدا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من السنة الخامسة للهجرة، وظل كذلك في حياته إلى أن كان ذلك آخر كان ذلك آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ومن تجهيز جيش أسامة، ثم بعد ذلك في الخلافة الراشدة من إنفاذ جيش أسامة وما فتح الله تعالى على أبي بكر وعمر في خلافتيهما من الفتوح العظيمة للشام ومصر، وما تبع ذلك في بقية الخلافة الراشدة وفي صدر الخلافة الأموية، أن ذلك بلغ أن فتح الله تعالى الشام ومصر وشمال إفريقيا وبلاد الأندلس إلى جنوب فرنسا، كل ذلك في أقل من قرن، في 92 سنة. ذاك الشيء الذي كانت هذه البلاد تحكمها الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية التي كانت عاصمتها قسطنطينية، زال ملكها عن هذه الأراضي وحل محلها التوحيد والإيمان وإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عجب في هذه السنوات التي هي في أعمار الأمم لا تكاد تذكر، نور الله تعالى هذه الأرجاء وهذه الأراضي وهذه البلاد الطيبة الطاهرة بالتوحيد والإيمان على يد جند الله تعالى من الصحابة الكرام ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم. استمر هذا الحال إلى 4 قرون، والغرب يدبر بمكر كيف يصنع، إلى أن بدأت الحروب الصليبية بعد مرور هذه القرون 4 سنة 92 و400 بأول حملة، بعد مرور 4 قرون بالتمام والكمال على فتح الله تعالى لهذه الأرض. وجاءت الحملات الصليبية واستمرت لقرنين حتى أزالها الله تعالى بجنده، دفع الله تعالى هؤلاء العباد، عباد الصليب، دفعهم الله تبارك وتعالى بجنده وبالموحدين حتى أخرجوهم عن آخر جندي لهم بعد 2 قرن من الزمان، سنة 92 و600. لكن ظلوا يكيدون كذلك بعدما أخذوا هذا الدرس، أنه على رغم استعمارهم أو قل رغم استخرابهم لبلاد المسلمين للشام ومحاولتهم المتكررة وتضافر جهود الأوروبيين جميعا، الروم جميعا، عشرات الدول كانت تتدافر في هذه الحملات، وهذه الحملات لم تقتصر على بلاد الشام، بل إن بعضها قصد مصر، وفيها الحملة المشهورة الحملة السابعة من هذه الحملات الصليبية التي جاءت إلى مصر ومنيت بالخسائر الفادحة، وقتل حوالي 30,000 من جنودهم، وأسر ملكهم لويس التاسع في المنصورة، وهزموا شر هزيمة في مصر. هذه الحملة إحدى الحملات الصليبية، كانت عيونهم دائما على مصر، واحتلوا أرضا من الشام كثيرة، ولكن الله تعالى أجلاهم. بعد هذا ظلوا كذلك لقرون يدبرون ويفكرون ويمكرون، سيما بعدما فتح الله تعالى القسطنطينية وصارت من مدائن الإسلام، ودخلها محمد الفاتح، وفتح الله تعالى على المسلمين، ودخل الكنيسة العظمى عندهم وكانت تسمى آيا صوفيا، دخلها قبيل العصر وأمن الناس وجعلهم يكملون صلاتهم. فلما دخل وقت العصر أذن للصلاة في هذه الكنيسة في آيا صوفيا، وصلوا فيها العصر، صلى محمد الفاتح العصر في هذه الكنيسة، ومن يومها إلى يومنا هذا، وهي مسجد من أكبر مساجد العالم، مسجد آيا صوفيا، وصارت حاضرة من حواضر الإسلام هذه المدينة، ولا تزال بحمد الله. وإن كان كما قلت لكم أنها ستفتح مرة أخرى في آخر الزمن. على كل، الدرس الذي استوعبه هؤلاء أنهم جعلوا يدبرون أن طريقة الاحتلال العسكري ودخول البلاد المسلمين بهذه الطريقة إنما تستثير عند المسلمين الجهاد والدفع، ففكروا في طرق أخرى، وهذه الطرق ظلوا سنين طويلة في حوالي 3 قرون يبحثون عن الطرق، وكانت هذه كان هذا المكر متمثلا في أجنحة متعددة، أخطرها الأجنحة الثلاثة التي ذكرت لك، وقد نبه الأمة إليها الشيخ محمود محمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، كما قلت لك في مقدمته لكتاب المتنبي، هذه المقدمة الفذة، وبين فيها هذا الارتباط الوثيق بين الأجنحة الثلاثة، بين جناح الاستشراق، وجناح التبشير، وجناح الذي يسمى خطأ الاستعمار، وهو في الحقيقة اتفقنا على أنه استخراب، وأن هذه الأجنحة مرتبطة ارتباطا وثيقا، وكذا صنعوا، فبثوا هؤلاء المستشرقين في بلاد المسلمين يدرسون ويحللون. ووعدتكم أن تكون هذه القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع فيما يتعلق بموضوع الاستشراق من هذه الزاوية، كيف كان الاستشراق إعدادا وترتيبا صبورا جدا لمئات السنين ليجهزوا أنفسهم ليعودوا إلى ديار الإسلام مرة أخرى بعد فشل الحملات العسكرية الغاشمة الظالمة الصليبية. سيعودون مرة أخرى ولكن بطريق مختلف، يدرسه ويؤسسه ويمهده هؤلاء المستشرقون المبشرون المخربون لديار الإسلام والمسلمين. هذه هي القراءة الليلة إن شاء الله تعالى، نحاول أن نمر مرورا سريعا. وقلت لكم أن الرسالة الكتاب اللي هو كتاب المتنبي، هذا هو الكتاب، كتاب ضخم، كتاب المتنبي للشيخ محمود محمد شاكر، وهي المقدمة في هذا الكتاب، وطبعت هذه المقدمة طبعات مهمة منفصلة ليتيسر لكل أحد أن يطلع عليها، فطبعتها دار الهلال في هذه الطبعة الصغيرة، صغيرة الحجم لكنها غزيرة الفائدة، بعنوان رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، وطبعها كذلك بعد ذلك مطبوعة الخندي في طبعة منفصلة، هي نفس الرسالة، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. الحقيقة الرسالة تحتاج إلى مساعدة في القراءة فيها لدقة العبارات ولبلاغتها ولكثرة التفريعات إلى آخره، فسنأخذ منها شيئا فشيئا. لكن قلت لكم إن الدكتور حسن حبنكة في الحقيقة، نعم، عبد الرحمن حسن ابن الشيخ حسن حبنكة، الدكتور عبد الرحمن حسن حبنكة أخذ أول الخيط وصنع الكتاب الجميل جدا النافع جدا الذي ذكرته لكم، وهو كتاب أجنحة المكر الثلاثة. نعم نفذ، ربما نعم نعم، لعلنا إن شاء الله تعالى ولا رسالة في طريق ثقافتنا. لا إن شاء الله نشوف، ممكن عند الخنجي نلاقي إن شاء الله. على كل سنقرأ الليلة إن شاء الله تعالى ونرى كيف كان هذا الأمر هو البديل للحملات العسكرية الغاشمة الظالمة، وكيف وصلوا إلى جماعات المسلمين ومساجد المسلمين وعلماء المسلمين وبيوت المسلمين. نقرأ إن شاء الله تعالى في هذا المقام 3 قرون ماذا يصنعون في هذه القرون الثلاثة حتى آل بهم الأمر إلى أن وصلوا إلى ما أرادوا وخططوا له بصبر عجيب. القراءة إن شاء الله هتكون الأصل، هنقرأ من كتاب أجنحة المكر الثلاثة ونعرج على كلام الشيخ شاكر اللي هو الأصل في مواضع محددة أشير إليه إن شاء الله تعالى. دكتور عبد الرحمن يقول كان هدف الغربيين من هذا الإطلاق العام أن سموه الاستشراق ليستخفوا خلف هذا المسمى أن يكون غطاء للهدف الأساسي، وهو دراسة كل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين لخدمة أغراض التبشير من جهة، وأغراض الاستعمار الغربي لبلدان المسلمين من جهة أخرى، ثم لإعداد الدراسات اللازمة لمحاربة الإسلام وتحطيم الأمة الإسلامية وتجزئتها وتفتيت وحدتها. كذا أرادوا كثير من المستشرقين وأغلبهم وأئمتهم ورؤساؤهم وأوائلهم، كثير من المستشرقين قساوسة منتظمون في السلك الكنسي، فهم بمقتضى مهنتهم أصحاب مهمات تبشيرية، وكذلك اندس في الاستشراق يهود كثيرون وكانت لهم الأغراض. من أوائل هؤلاء المستشرقين من أوائلهم الراهب الفرنسي جيربرت الذي انتخب بابا للكنيسة روما سنة 99 من الميلاد بعدما تعلم في معاهد الأندلس وعاد إلى بلاده، وكذلك من أوائلهم رجل راهب يقال له بطرس المحترم، ومنهم جيراردي كريمون، وكلهم قساوسة وكلهم رؤساء في كنائسهم. فهذا يشير إليك أن هذه الوظيفة كانت وظيفة مزدوجة من وظيفة الاستشراق مع وظيفة التبشير. في الحقيقة أنه عندما جاء القرن 18 الهجري اللي هو الميلادي اللي هو حصلت فيه الحملة الفرنسية سنة 98 و700 وألف، كان دخلوا في الممالك الغربية وغيروا، جعلوا يغيرون ويأخذون المخطوطات العربية في البلاد العربية والإسلامية فيشترونها من أصحابها الجهلة أو يسرقونها من المكتبات العامة التي كانت في نهاية الفوضى وينقلونها إلى بلادهم ومكتباتهم، وإذا بأعداد هائلة من نوادر المخطوطات العربية تنتقل إلى مكتبات أوروبا. وقد بلغت في أوائل القرن 19 250,000 مجلد كانت موجودة، ولا يزال هذا العدد يتزايد. هاي في المقام ده هنشوف الشيخ محمود شاكر رحمه الله يعني صاغ الموضوع بمنتهى الدقه والعبارات يعني كانك تعيشها بالضبط. يعني ايه معنى انك تجد ان اخطر المخطوطات واجل المخطوطات وافضل المخطوطات واكثر المخطوطات الاسلاميه والعربيه موجوده في جامعات وفي كنائس في اوروبا وامريكا؟ ما معنى هذا؟ احنا بنتكلم في عدد في بعض الاحصاء بلغ الملايين، يعني اعداد ضخمة جدا من هذه المخطوطات موجودة في هذه المكتبات. كيف ذهبت؟ كيف اخذت؟ وماذا يصنعون بها؟ ولماذا يحتفظون بها الى هذا اليوم والى الغد ويدرسونها؟ ومعاهد متخصصة في هذه الدراسات، ماذا يصنع هؤلاء بهذا التراث؟ يقول: وما هو إلا قليل، حتى كان تحت يد الاستشراق آلاف مؤلفة من مخطوطات من كتب دار الإسلام، نفيسة منتقاة مشتراة أو مسروقة، موزعة مفرقة في جميع أرجاء أوروبا وأديرتها ومكتباتها وجامعاتها. وأكب عليها المستشرقون المجاهدون الصابرون الذين هجروا دنيا الناس المائجة بكل زخرف ومتاع، وعكفوا بين جدران صامتة مغلقة وأكداس من الأوراق المكتوبة بلسان غير لسان أقوامهم، يقضون سحابة النهار وزلفا من الليل يفرزونها ورقة ورقة وسطرا سطرا وكلمة كلمة بصبر لا ينفذ وعزيمة لا تكل، ويكابدون كل مشقة في الفهم والوقوف على أسرار المعاني المخبوءة تحت رموز الألفاظ العربية أو غير العربية في كل علم ومعرفة وفن، دينا كان أو أدبا أو لغة أو شعرا أو تاريخا أو علم بلدان أو طبا أو رياضة أو فلكا أو صناعات وآلات، كل ذلك يدرسونه بدقة ونظام وترتيب وبتعاون كامل بينهم، مهما تباعدت بلادهم وأوطانهم ثم لا تنقطع لهم رحلة إلى في قلب دار الإسلام وفي أطرافها، يجسون ويجربون ويختبرون ويتعلمون ويسألون ويجمعون كل خبرة وكل تجربة وكل معرفة وكل صغير وكبير يعينهم على الدرس والاستفادة وعلى فهم أسرار هذا العالم الغريب الذي كان بالأمس ممتنعا عن الاختراق قرونا طوالا. ولما كانت هذه المخطوطات التي يعكف نفر منهم على دراستها متفرقة في البلاد وحبيسة تحت يد عدد قليل جدا، قد يكون رجلا واحدا في قرية أو في دير، عمدوا إلى نشر بعضها مطبوعة لتكون تحت يد كل دارس مستشرق في أي بلد كان من بلاد أوروبا، ولم يكونوا يخدمون بذلك إلا أنفسهم، لأنهم كانوا يطبعون عددا قليلا محدودا من النسخ ليتبادلها المستشرقون في أطراف هذه البلاد في بلاد أوروبا ويدرسونها، ويفيد كل واحد من دراسة الآخر في بلد بعيد. ولكي تكون الفائدة أكثر تماما والجهد أكثر جدوى، أنشأوا أيضا مجلات بكل لسان من ألسنتهم ينشر فيها كل مستشرق نتائج بحثه ودراسته، ويعرض كل تجاربه وخبرته وملاحظاته، لتكون عونا لكل دارس مستشرق وغير مستشرق، وهي مجلات مجلات الدراسات الإسلامية أو الشرقية. بل سمت همتهم فبدأوا صنع جماهير الإسلام التي يسمونها دوائر المعارف الإسلامية، وكذلك صار الاستشراق في أوروبا كلها هيئة واحدة، لا هدف واحد ونظام واحد وهمة واحدة وفهم واحد وأسلوب واحد ونظر مشترك واحد إلى حضارة دار الإسلام قديمها وحديثها. ثم يقول في موضع آخر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: بدأ الزحف البطيء المتتابع الخفي الوطئ يخترق دار الإسلام في تركيا والشام ومصر والجزائر لابسا كل زي، زي التاجر وزي السائح وزي العالم الباحث وزي المسلم طالب العلم، وعلى الوجوه البشر والطلاقة والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والخلابة والممازقة، وعلى مر الأيام والشهور والسنوات توغلوا زرافات ووحدانا في قلب دار الإسلام، يأخذون أهلها من وراء الغفلة ويستخرجون كل مخبوء كان عنهم من أحوال الخاصة والعامة والعلماء والجهلاء والحلماء والسفهاء والملوك والسوقة والجيوش والرعية، ويروزون يعني يختبرون القوة والضعف والذكاء والغفلة، وتدسسوا حتى إلى أخبار النساء في خدورهن، ولم يتركوا شيئا إلا خبروه وعجموه وفتشوه وسبروه وذاقوه واستشفوه، متعاونين متآزرين تحت رعاية المستشرقين حملة هموم المسيحية الشمالية وإرشادهم وتوجيههم لثلاثة قرون، لثلاثمائة سنة. إنهم لا يفترون ولا ينقطعون، لأن الصفعة التي أخذوها في فتح القسطنطينية والصفعة التي أخذوها في طردهم من بلاد الشام عن بكرة أبيهم بعد 200 عام مما كانوا قد استوطنوا بلاد المسلمين، هذه الصفعات جعلتهم يعيدون الدرس مرة بعد مرة والنظر مرة بعد مرة، ويبحثون ويفتشون حتى وصلوا إلى هذا المكر الذي ما بعده مكر، فجعلت طوائفهم وعلماؤهم وأهل النظر فيهم يصنعون ما ترون. يقول: مضت السنون والاستشراق في عمل دائب وتدبير متماد وسياحة في دار الإسلام، ولا يكفون عن إمداد ملوك المسيحية الشمالية بكل ما علموا من أحوال دار الإسلام وما رأوه عيانا فيها وما خبروه من الغفلة المطبقة على دار الإسلام، فنشأت بفضلهم طبقة أساسة الذين صاروا يعدون ما استطاعوا من عدة لرد غائلة الإسلام ثم قهره في عقر داره، في عقره داره، وتحقيق الأحلام والأشواق التي كانت تخامر قلب كل أوروبي أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في دار الإسلام وما وراء دار الإسلام. وهذه الطبقة من الساسة هم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال الاستعمار كما بينا. فلما كاد القرن 17 الميلادي ينصرم، كانت تركيا لم تفقد بعد هيبتها في قلوب ساسة المسيحية الشمالية، ولم تنسى ساسة فرنسا، خاصة الحرب الصليبية السابعة التي ذكرتها لكم من قليل، المعروفة باسم واقعة المنصورة، والتي انتهت بهزيمة الفرنسيين، والتي هلك فيها 30,000 منهم في مصر، هنا في في في في دمياط وفي المنصورة هلك منهم 30,000، وأسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا وطائفة من ضباطه، وتولى أمر حراستهم بعض المصريين في دار ابن لقمان، وكان ذلك في سنة 48 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وفي أواخر القرن السابع عشر الميلادي، أي بعد 4 قرون، كان أول من حرض فرنسا على اختراق دار الإسلام في مصر هو الفيلسوف الرياضي الألماني ليبنترز. هذا الرجل قد التحق بالسلك الدبلوماسي وقضى 4 أعوام في باريس في بلاط لويس 14، فقدم إليه في سنة 72 و600 من الميلاد تقريرا يحرضه على اختراق دار الإسلام في مصر، ويقول له فيه بالنص مترجم بين معقوفتين: إنكم تضمنون بذلك بسط سلطان فرنسا وسيادتها في بلاد المشرق، يعني في دار الإسلام، إلى ما شاء الله، وتكسبون عطف المسيحية وتستحقون ثناءها، وهنالك لا تخسرون عطف أوروبا، بل تجدونها مجمعة على الإعجاب بكم. فعجب، خلي بالك تعليق الشيخ في منتهى الأهمية والدقة، يقول: فعجب لفيلسوف رياضي ألماني لم تشغله رياضته ولا فلسفته عن تحريض فرنسا على غزو مصر لتكسب عطف المسيحية الشمالية وتستحق ثناءها وتضمن بسط سلطانها على دار الإسلام إلى ما شاء الله، وذلك قبل حملة نابليون بأكثر من 100 سنة. كان تقرير هذا الفيلسوف الرياضي منبهة لساسة فرنسا على غزو دار الإسلام، وذلك بعد منتصف القرن 17 الميلادي، ولم يكن ذلك من هذا الفيلسوف عفو الخاطر، بل كان عن متابعة واعية لملاحظات المستشرقين الذين كانوا يجوبون دار الإسلام ويمدون مثقف المسيحية الشمالية بما خبروه وسبروه من دخائل دار الإسلام في مصر وغير مصر، لأن المستشرقين كانوا هم حملة هموم المسيحية الشمالية، والمجاهدين المتبتلين، التبتل يعني الانقطاع، وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا ما بعده انقطاع، خلاص، فهم كانوا كذلك، وما فيش أمة هتقوم إلا أن يكون فيها طوائف هكذا، حالهم هكذا، الصبر والمداومة حتى يبلغوا مرادهم، ظلوا كذلك يتورثون هذه المهام جيلا بعد جيل لقرون 3. فوصف المتبتلين وصف دقيق جدا، المنقطعين، قطعوا عن زخرف الدنيا وانقطعوا عن كل شيء إلا أن يبلغوا أن يسبروا غور جماعة المسلمين وبلاد المسلمين، وأن يفقهوا ما مواطن القوة فيهم وما مواطن الضعف في المسلمين، ويدرسوا ذلك ويحللوه ويكتبوه وينشروه ويتناقلوه بصبر عجيب وتبتل. يقول: والمجاهدين المتبتلين في سبيلها كما حدثتك آنفا في مواضع متفرقة. نرجع إلى أجنحة المكر الثلاثة. يقول: في الربع الأخير من القرن 19 عقد أول مؤتمر للمستشرقين في باريس سنة 73 و800 من الميلاد، وتتالى عقد المؤتمرات التي تلقى فيها الدراسات عن الشرق وأديانه وحضاراته، وما تزال تعقد حتى هذه الأيام. بدأ الاستشراق إذن منذ دقت جيوش الفتح الإسلامي أبواب أوروبا العريضة، وكان أخطر مؤذن لهم ومحرك لهم هو فتح القسطنطيني، وكان المسلمون قد احتلوا عرش السيادة الدولية وملأوا سمع الزمان وبصرهم. الحقيقة المدارس الاستشراق كثيرة جدا ومتنوعة، ولكن عمدتها كما قلت لك ارتباطها بشيئين، ارتباطها بالكنائس رغم دخول بعض اليهود فيها، وارتباطها بالساسة وبالرؤساء حملات الاستعمار الذي خرب بلاد المسلمين. وسائلهم ودوافعهم كثيرة جدا وطرقهم متعددة، الباب طويل يعني، لكن أنا اللي يعنيني أن نقرر ما علمناه جملة، في أن هذه كانت الوسيلة، وسيلة الانتقال، لأنهم يأسوا يعني، هم بعد الفترة النبوية والراشدة والخلافة الأموية، الملك الأموي، ظلوا 4 قرون يدبرون حتى جاءوا بالحملات العسكرية. فلما فشلت الحملات العسكرية عادوا يفكرون مرة أخرى، وظلوا يدبرون أمرهم لقرون متعددة حتى وصلوا إلى هذا الذي صنعوه. وهذا الذي وصلوا به إلى ماذا؟ وصلوا به إلى أن وضعوا الخطط لرؤسائهم من الساسة ماذا يصنعون، وجهزوا ورسموا الخطط بأدق التفاصيل لكل نواحي ومناحي الحياة. وقد قلت لك إن هذه الحملة اللي كانت أول حملة فعلية لم تكن حملة عسكرية كالحملات الصليبية المعهودة من قبل، لم تكن كحملة لويس 19، لم تكن كالحملات التي تأتي على عكا وإلى بلاد المسلمين في الشام، لا لا لا لا، تغير الموضوع. جاءت حملة مرسوم لها خطة مبنية على التحليل والدراسة لمجتمع المسلمين، لحلقات الدرس كهذه الحلقة التي نجلس فيها، لجوامعهم، لمدارسهم، لأفراحهم، لتجاراتهم، لخبراتهم، حلل ذلك ودرس. فجاء نابليون معه الخطة ماذا يصنع وماذا كذا. فلما فشل، لأن الحملة الفرنسية على مصر استمرت 3 سنين من 1798 ل 1801، وما استطاعوا، وتأكد عندهم أن قضية الاحتلال العسكري دي قضية فشلة لأنها تستثير جهاد المسلمين، المسلم يحب الموت في سبيل الله، فلا بد من بحث عن حل. إيه الحل؟ كان الحل كما قلت لكم الحكم بالوكالة، تغيير عقول الناس، عادات الناس. فجاءوا بمحمد علي، وحكم محمد علي مصر بالوكالة من 1805 ل 1848، ومن بعده أولاده، هذه الأسرة حكمت من 1805، حكمت مصر بالوكالة عن فرنسا كما ذكرنا مرارا. وكانت هذه الطريقة هي أخطر الطرق فعلا في التأثير في بلاد المسلمين، أن تحكم بلاد المسلمين بمن اسمه محمد وأحمد وعبد الله، لكن عقله وقلبه هناك، قدوته هناك، مثله الأعلى هناك، يعلم أن كرسيه محفوظ بهم، أن مصالحه الدنيا الفانية بهم، فيبيع دينه ودنياه حتى الرجولة لا تجد. يعني إن لم تجد دينا فلن تجد دنيا، فلن تجد نخوة، فلن تجد حمية، فلن تجد رجولة، باعوا كل شيء. فأول نموذج في التاريخ في أمة الإسلام كان محمد علي، وكان نموذجا نموذجيا يحتذى يعني هو النموذج الذي يتأسى به وتضرب به الأمثال، وكان مفتونا بهم إلى الدرجة القصوى، إلى درجة أنه خرج على الخلافة العثمانية إلا أنه يعني وضع له حد، لأنهم كانوا يريدون بقاء الخلافة لكن أن تكون خلافة ضعيفة، لأنه لم يأتي الوقت بعد لإسقاط الخلافة، وسنأتي إلى ذلك بالتفصيل إن شاء الله، ما الذي حصل في أيام محمد علي وما بعده، ومتى قرروا أن يسقطوا الخلافة لما ضعفت وانتهت. وكان في بلاد المسلمين كأمثال محمد علي كثيرون، كلهم كذلك، وآن الأوان ليصنعوا ما صنعوا، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل في موضعه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرر منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.